تسلمت كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أوراق الاعتماد من أحسن بو خليفة السفير المفوض فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى بلادنا يوم 23 الأربعاء في قصر منصودي للاجتماعات ببيونغيانغ وتبادل معه حديثا.